العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين، هذا ذكره في طريق الهجرتين، لما ذكر رؤوس الكفار زعماء كبار رؤوس الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وأن عذابهم مضاعف، ثم قال الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين، مقلدين مقلد لغيره، لأن الشرك الأكبر لا يكون مانعا منه ماذا؟ تقليد، يعني في الاسم وفي الحكم كذلك. فإذا قلد غيره حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يعتبر مشركا، وكذلك ما يتعلق به بالآخر، هذا الأصل. قال طبقة المقلدين وجهال الكفر وأتباعهم وحميرهم، سماهم حمير ولا إشكال فيه، وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة فاتبعهم، فهبت يعني كالحمار الذي يسير إلى ما أراده منه صاحبه على حسب ما عوده وما رباه عليه. قال إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام، ليس بينهم عداء، غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. يعني فرق بين طائفتين، كفار رؤساء زعماء نازعوا الإسلام والمسلم، حاربوا يعني يعتبرون من المحاربين، هؤلاء لا ليسوا محاربين وإنما هم ذاك الخدم لأولئك. قال وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة مع كونهم كفار مع كونهم مقلدين جهالا، اتفقت على ماذا؟ على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع منهم أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. هذا كلام خطير من القيم رحمه تعالى، يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء أولا الجهل لم يمنع من التكفير، صحيح أو لا؟ قال مع كونهم، قال اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا، إذن الجهل لم يكن مانعا من التكفير، وهؤلاء المعاصرون يجعلون ماذا؟ يجعلون الجهل مانعا من التكفير، إذن خالفوا ابن القيم رحمه الله تعالى وهم يدندنون به كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم، قال حكم عليهم بكونهم كفارا ظاهرا وباطنا، بمعنى أنهم في النار خالدون مخلدون فيها، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع حكموا عليهم في الدنيا بكونهم كفار وفي الآخرة ماذا؟ يمتحنون، جعل هذا القول من أقوال أهل البدع، واضح هذا؟ هؤلاء المقلدون وإن كانوا جهالا فهم في الدنيا كفار وفي الآخرة ماذا؟ خالدون مخلدون في النار، إلا قول يحكى لبعض أهل البدع من المتكلمين حكموا عليهم بكونهم كفارا في الدنيا لكن جعلوهم في الآخرة بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، فجعلوا ماذا؟ من أقوال أهل البدع. ولذلك إذا علمت بأنه بلغته الحجة تحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار، يعني تكفره باطنا وظاهرا لا ظاهرا فقط. قال رحمه الله تعالى إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، يعني يسميهم مشركين لكن ما يحكم عليهم بماذا؟ بالنار، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، حكاية إجماع. ثم يقول المسألة خلافية، ابن القيم يقولها ابن تيمية يقول، لا ندري كيف يفهمون كلام العلماء. وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، مع كونه جاهلا هو صغير طفل ثم ينشى على اليهودية وصار يهوديا، له عذر؟ ليس له عذر البتة. قال: فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوة فقط، لم يذكر شيئا آخر، وإنما جعل الوصف بكونه يهوديا كونه ماذا؟ ربي على يدي والديه، فصار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ومع ذلك سماه ماذا؟ يهوديا ونصرانيا ومجوسيا. قال: وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. احتراز أو لا؟ إذن المشرك لا يدخل، وهذا الذي تلبس بالشرك ما اسمه؟ مشرك. والجنة لا يدخلها إلا مسلم، إذن فرق بين النوعين. وهذا المقلد ليس بمسلم، مقلد وليس بمسلم، جمع بين الأمرين أو لا؟ جمع بين الأمرين. وإذا لم يكن ثم إسلام ثبت الكفر والشرك. قال: ليس بمسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، فإذا انتفى الإسلام ولو كان مقلدا ولو كان جاهلا ثبت الشرك. وابن القيم رحمه الله تعالى لا يجعل الجهل مانعا من التكفير، لا يجعل الجهل مانعا من التكفير. وأما من لم تبلغه الدعوة، انتقل إلى مسألة أخرى، من لم تبلغه الدعوة ما بلغه شيء، ما سمع لا بقرآن ولا برسوله، فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، لا فرق بينه وبين الطفل الذي يكون منسوبا إلى أبويه وهما كافران، وكذلك المجنون الذي ولد مجنونا مثلا لأبوين كافرين، حكمه. قال: وقد تقدم الكلام عليهم. قال: قلت: وهذا الصنف، أعني من لم تبلغهم الدعوة، هم الذين استثناهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه العراقي، واستثناهم شيخنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم قال ابن القيم: وصنف شيخ الإسلام رسالة في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ وقيام الحجة، شرائع من حيث هي يعني لا يعاقب عليها، لا تلزم يعني لا يعاقب عليها إلا بعد قيام الحجة، وأما قبل ذلك فلا، وأما الأسماء فلا علاقة بقيام الحجة بها البتة. ثم قال ابن القيم رحمه تعالى مبينا وصف الإسلام، متى نقول هذا مسلم ومتى نقول هذا ليس بمسلم، فعرف حقيقة الإسلام فقال: والإسلام الذي من تحقق به صار مسلما هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. إذا لم يوحد الله ليس بمسلم، إذا أشرك مع الله تعالى ليس بمسلم. والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، فليس بمسلم، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. إذا تحقق بهذا الوصف فهو مسلم. قال: فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، إذن كفر عن عناد وكفر عن جهل. هذا المقلد وهذا الذي اتبع غيره أو كان جاهلا، إن لم يكن معاندا بمعنى أنه علم وبلغته الدعوة وأعرض فهو كافر كفر عناد، أو لم يكن كافرا كفر عناد بل كان ماذا؟ كافرا جاهلا. واضح هذا؟ هذه عبارة من القيم رحمه تعالى تبين لك المغزى هنا. قال رحمه تعالى: وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، عدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. هذا كلام محرر من ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الكافر على نوعين، قد يكون جاهلا مقلدا وقد يكون معاندا، وكونه ليس بمعاند لا يخرجه عن كونه كافرا. قال: وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم، الأتباع مع متبوعيهم يعني في النار، يعني في النار، وأنهم يتحاجون في النار، ثم ذكر آيات في هذا وأحاديث، ثم قال: وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد اتباع وتقليدهم، مجرد الاتباع والتقليد، يعني فعلوا الشرك كما فعل المتبوع، هل هذا يعتبر مانعا من تنزيل الحكم عليهم؟ الجواب لا، ولو كانوا مقلدين، ولو كانوا مقلد، والمقلد جاهل حينئذ لا يكون مانعا، لا التقليد ولا الجهل. قال رحمه الله تعالى ثم قال: نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق به بالآخرة ليس بالدنيا، لأننا عرفنا ماذا؟ أن من لم يتحقق بوصف الإسلام، أنت تجمع بين كلامه في الأول والآخر، ذكر حقيقة الإسلام ثم قال من لم يأتي بهذا فليس بمسلم، انتهينا من ماذا؟ من الأسماء، بقي ما يتعلق بالأحكام. قال: يزول به الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، يعني مقلد متمكن من العلم ومقلد لم يتمكن من العلم، كلاهما في الدنيا كافر مشرك، كلاهما في الدنيا كافر مشرك، والقسمان واقعان في الوجود يعني موجودون. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، العذر مع التفريط لا يجتمعان، ونص على ذلك ابن تيمية رحمه تعالى كذلك في مواضع أن المفرط لا يكون معذورا في الشرع، لا يكون معذورا في الشرع. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: فالمتمكن الذي استطاع أن يصل إلى العلم لكنه أعرض، مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم لو أراده ما حصله، الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، ثاني الذي لم يتمكن فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، ومن لم تبلغه الدعوة يعني من لم يتمكن من العلم قد يكون مؤثرا محبا للحق لكنه لم يتمكن منه، حينئذ يكون حكم الفترة يعني يمتحن في الآخرة، فهذا حكم أرباب الفترات ومن لن تبلغه الدعوة. الثاني لم يتمكن من العلم لكنه ماذا؟ معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالأول يقول: يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. إذن هذا ماذا؟ هذا غير متمكن، لكن أحدهما مؤثر للحق محب للحق، والثاني لا يحدث نفسه، لا يحدث نفسه. قال رحمه الله تعالى: وكلاهما عاجز، كلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، ليس في الدنيا وإنما فيه في الآخرة، وإنما فيه في الآخرة. حينئذ من كان متمكنا وهو مؤثر للحق هذا قد يقال بأنه في الآخرة ماذا؟ يمتحن. وأما إذا كان معرضا حينئذ توقف ابن القيم وفي موضع آخر جزم بأنه كذلك ليس ملحقا بأهل الفترات. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عارزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. إذن كلاهما عاجز لم يتمكن من ماذا؟ من معرفة العلم، إلا أن أحدهما ماذا؟ طالب له مؤثر محب له، والثاني معرض، ونحن لا نستطيع أن نطلع على هذا وذاك، صحيح أو لا؟ لأن هذا متعلق به بالإرادات والنيات والقلوب، وإنما لنا ماذا؟ الظاهر. وهذا التقسيم للمقيم رحمه تعالى لا فائدة فيه في الدنيا، وإنما الفائدة باعتبار ماذا؟ باعتبار المعين عند الله تعالى، ونحن لا نحكم على المعين في هذه باعتبار الآخرة، وإنما نحكم به باعتبار ماذا؟ باعتبار الدنيا، أو نحكم عليه باعتبار الدنيا. قال رحمه تعالى: والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق، جملة الخلق. وأما كون زيد الذي لم يتمكن من العلم، كون زيد البحث في ماذا؟ في الأخير، ليس مطلقا بحثه، ليس في كل من وقع في الشرك الأكبر، وإنما في نوع معين الذي يتحدث عنه العاجز. قال: وأما كون زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه. فإذا جهلت هذا المشرك هل قامت عليه الحجة أم لا؟ أنت ليس من شأنك أن تحكم عليه بأنه في النار أو أنه يمتحن أو نحو ذلك، الله أعلم بحاله، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بما ظهر. فمن أظهر الشرك الأكبر حكمنا عليه بأنه مشرك، إذا بلغته الدعوة حكمنا عليه بأنه في الآخرة ماذا؟ خالد مخلد في النار. وإذا لم تبلغه الدعوة فالله أعلم بحاله، قد يكون مريدا للحق وقد لا يكون مريدا للحق، ولا ندخل في هذه المسائل. قال: فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان هكذا، أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. والشرك دين أم لا؟ دين، حينئذ فهو كافر، هذه قاعدة عامة. فإذا أظهر الكفر كفرناه، وأما ما يتعلق بالآخرة حينئذ هل بلغته الدعوة أم لا فننظر باعتبار هذا المعنى. وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب، هذا التقييد في أحكام الثواب والعقاب، يعني يثاب أو لا يثاب، يعاقب أو لا يعاقب. وأما في أحكام الدنيا فصل بين النوعين، فصل بين حكم الآخرة وحكم الدنيا، هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا القول ليس محدثا، عندما نقول عندنا أسماء وعندنا أحكام، والحكم الدنيوي غير الحكم الأخروي. قال رحمه الله تعالى: وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، على ظاهره، من أظهر الكفر فهو كافر. فأطفال الكفار ومجانينهم كفار، أطفال الكفار فهم كفار، والمجانين المنسوبون إلى الكفار فهم ماذا؟ فهم كفار، ولو كانوا غير متأهلين لماذا؟ لقيام الحجة، لكن نحكم بما ظهر. قال: ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، في المسألة. إذن فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، وفرق بين الاسم وبين الحكم. وابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع نص على ذلك أتم بيانه. قال رحمه الله تعالى: وبذلك وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، ومبني على أربعة أصول مرت معنا فيه مفيد المستفيد. أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، هذا في التعذيب ليس في الأسماء، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وذكر آيات. ثم قال: وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم قال: والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن، عرف تحقق العلم بالفعل، أو تمكن يعني بالقوة من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه. وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر علم كذا ساقط. قال: وأما من لم يكن عنده من الرسول علم، وفي نسخة خبر، أصلا ولا تمكن معرفته بوجه، وعاجز عن ذلك، فكيف يقال إنه ظالم؟ يعني نازع فيه في الاسم، وينازع هو إن كان المراد به الظلم الذي هو الشرك، فيسمى كذلك قبل ماذا؟ قبل الخبر، قبل الخبر. له مواضع أخرى تدل على ماذا؟ على أنه كذلك يثبت الاسم. هذا الأصل الأول، أنه لا تعذيب إلا مع الرسول، إلا الحجة، لابد من قيام الحجة، وهذا متفق عليه. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، عذاب يستحق به بسببين. أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادته لها ولموجبها، يعني يعلم بالحجة ولكنه يعرض عنها، وهو كفر الإعراض الذي مر بيانه. الثاني العناد لها بعد قيامها، بلغه العلم فعاند. الأول لم يبلغه علم لكنه ماذا؟ أعرض، سمع بها لكنه لم يتحرك. قال رحمه الله تعالى: الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد، كلاهما كفر. إعراض أعرض، بل سمع بها وأعرض عنها، والثاني بلغته وعاند. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل، ومع ذلك يسمى مشركا كافرا. إذن أثبت ماذا؟ قال: كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن كذلك من معرفتها، ومع ذلك هو كافر جاهل، لكن لا يعذب حتى تقام عليه الحجة. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، هذا ما يتعلق بالعذاب لا بالأوصاف والأسماء، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره. ثم قال الشيخ: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع. يعني شيخ عبد اللطيف لما أورد كلام القيم رحمه تعالى هذا مر معنا مرارا وهو ما ذكره الشيخ إسحاق في أول أمره، قال: قف وتأمل، قف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع، فإنه لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته. فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين رحمهم الله في كون ماذا؟ لا يكفر. لا يكفر يعني لا نحكم عليه بأنه في الآخرة خالد ومخلد في النار، وأما في الدنيا فهو على ما أظهر. وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا لبسوا على الناس بأن الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى لا يكفر الجاهل، لا يكفر كل جاهل لا يكفر، هذا باطل لا شك فيه، وأنه يقول هو معذور، معذور فيه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا كذلك باطل. وأجمل القول ولم يفصل وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصاحوا به على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافه من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير وهو الحاكم بعلمه وعدله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ما ذكر الشيخ. فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله، وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. الحجة إنما هي في ماذا؟ في الدليل كتابا وسنة وإجماعا. وقد ثبت الدليل بالكتاب والسنة والإجماع على أن فاعل الشرك في الدنيا يعتبر ماذا؟ يعتبر مشركا، ولا علاقة لقيام الحجة بماذا؟ بالأسماء. وأما في الآخرة ما يتعلق بالعذاب فهو منوط بماذا؟ بالرسالة على التفصيل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.